سؤالها الأول: ما هو رأيكم في كتاب الترغيب والترهيب للعلامة الحافظ المنذري؟ وما مدى صحة الأحاديث الواردة فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذا الكتاب مؤلف في فضائل الأعمال من جهة، وفي الترهيب والتحذير من الوقوع في الأمور المحرمة من جهة أخرى، والأحاديث المذكورة فيه منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى في الأحاديث من حيث العموم، والشخص عندما يجد حديثا في كتاب فصاحب الكتاب ليست له عصمة، بمعنى أن جميع ما يذكره في هذا الكتاب يكون صحيحا. ففيه كتب اعتنى أصحابها عناية تامة في اختيار الأحاديث الصحيحة، منها صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفيه كتب أخرى اعتنى أصحابها أيضا. وإذا كان في الحديث علة فإنهم يبينونها، ومن ذلك سنن أبي داود، فإنه لما سئل عن سننه سأله أهل مكة عن سننه، أجابهم بأن ما ذكره في السنن ما سكت عنه فإنه حجة، وما كان فيه علة فإنه يبينها. فهذا نوع من الكتب اعتنى أصحابها لأنهم لا يخرجون فيها إلا ما يرون أنه حجة، وقد رووا هذه الأحاديث بأسانيدهم، وما كان فيه علة فإنه يبينها، إما تصريحا كما في سنن أبي داود، وإما من جهة التنبيه كما سار عليه البخاري في صحيحه في بعض الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض. وهناك نوع آخر من الكتب اعتنى أصحابها ببيان درجة الأحاديث، إلا أنهم لم يروها بأسانيدهم، وإنما اعتنوا ببيان درجة الحديث، ومن ذلك بلوغ المرام لابن حجر الأسقلاني، وكذلك المنتقى للمجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى، وكذلك الإلمام لابن دقيق العيد. فهذا النوع من الكتب لم يروى بالأسانيد، ولكن كل حديث تذكر درجته بعده، وإذا كان فيه علة فإنها تبين. وفيه طريقة ثالثة، أن الشخص إذا وجد حديثا ولم يخرج في الكتب الصحيحة ولم ينبه على صحته، فإذا كان الباحث عنده قدرة على معرفة درجة هذا الحديث، فإنه يتتبع جميع طبقات السند ويذكر درجة هذا الحديث، يبينها حتى يصل إلى معرفة درجته من صحة أو حسن أو ضعف. هذه هي الطرق الثلاثة التي يسلكها الباحث عن معرفة الحديث. أما القول بأن الكتاب الفلاني هل الأحاديث فيه صحيحة كما سأل السائل، فإن هذه طريقة لا ينبغي للشخص أن يسلكها إلا في الكتب التي اعتنت ببيان الأحاديث الصحيحة كما سبق التمثيل له. وبناء على ذلك، وكل حديث لم ينبه العلماء السابقون على صحته أو لم يروه بأسانيدهم وتعهدوا بصحته، فإن الشخص لا بد أن يبحث عن سنده. وبهذا يتبين أن ما نص على صحته فإن الشخص يعتمد ذلك، وكذلك ما نبه على حسنه فإن هذا يعتمد. أما ما سكت عنه أو كان فيه علة أو قيل عنه إنه ضعيف، فلا بد أن يبحث الشخص عنه، وبهذا يتبين أنه لا بد من معرفة درجة كل حديث على حدة، ولا نقول درجة الحديث في مثلا في الترغيب والترهيب، أو نقول الأحاديث التي في كتاب الكبائر للذهبي، أو نقول مثلا الأحاديث التي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر وغير ذلك من الكتب، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. سؤالها الثاني تقول: أنا فتاة مؤمنة بالله وتائبة إليه من كل ذنب، ولا أريد شيئا من هذه الدنيا سوى أن أموت والله راض عني، لذلك فأنا لا أريد أن أرتدي الحرير ولا أتحلى بالذهب، فما رأيكم في ذلك؟ لأن الناس يصفونني بالجمود والضلال لأنني تركت هذه الأمور. الجواب: الأمور التي أباحها الله جل وعلا لا يجوز للشخص أن يحرمها على نفسه، كما أباحه الله للرجال لا يجوز لهم أن يحرموه على أنفسهم، وما أباحه الله للنساء فلا يجوز لهن أن يحرمن ذلك على أنفسهن. ولكن إذا ترك الإنسان هذه الأمور من باب الزهد فهذا أمر راجع إليه، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يسلك مسلك الإفراط في الزهد حتى يصل إلى درجة التقشف، ومن ذلك الأشخاص الذين لا يأكلون اللحم، ومن ذلك أيضا الذين لا يأكلون ما مسته النار مطلقا، فهذا النوع يكون فيه شيء من التطرف. فعلى المسلم أن يكون معتدلا في سلوكه مع نفسه، وفي سلوكه مع ربه، وفي سلوكه مع الناس، وبالله التوفيق. إذا طلب منها زوجها فضيلة الشيخ أن يعني تتزين، فهل يعني نقول يعني إذا طلب زوجها ذلك منها فهذا حق من حقوقه، وحقه مقدم على كونها تترك هذه الأمور. نعم. سؤالها الثالث تقول: ما حكم الشرع في النياحة على الميت والاستماع إليها؟ وتذكر أن عندهم المآتم تحضر فيها النساء فيندبن الميت وينحن عليه، وأنهم لا يقبلون التعازي إلا بهذا الشكل، تقول: ماذا تنصحوننا؟ هل نذهب إلى تلك المآتم ونعزي أو نتركهم؟ الجواب: أن المجتمع الذي تنتشر فيه النياحة ينبغي أن يتدارك هذا المجتمع بالتوعية، وتكون التوعية من كل شخص بحسبه، فمن كان عنده علم بأن جهة من الجهات توجد فيها هذه الأمور فبإمكانه أن يبلغ الجهة المعنية في بلده لتقوم بما يلزم، ومن جهة أخرى يكون فيه توعية فردية، يعني بين النساء وبين أولياء أمورهن، فيبين بعض النساء لبعض أن هذا العمل محرم، ويبين أيضا هذا لأولياء أمورهن حتى لا يحصل تمكين لهن في هذا الأمر. وهذا الأمر لا شك أنه محرم فلا يجوز فعله، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين أن هذا من آثار الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منهن النياحة على الميت. ومن جهة ثانية، لا يجوز للشخص أن يذهب إلى هذا المكان سواء أكان رجلا أو كان أنثى، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز له أن يذهب من أجل أن يشارك. وإذا ذهب من أجل التعزية فإنه يعمل أمرين: الأمر الأول هو بيان التعزية الشرعية، والأمر الثاني هو بيان أن هذا العمل لا يجوز، وبإمكانه أن يغير المنكر على قدر استطاعته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث، وذلك أن الناس على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الذين يملكون التنفيذ، وهؤلاء هم الذين بيدهم السلطة، هؤلاء هم الذين يغيرون باليد. والدرجة الثانية هم أهل العلم، وأهل العلم هم الذين يغيرون المنكر بالبيان، يبينون أن هذا العمل منكر. والدرجة الثالثة عامة الناس الذين ليس لهم حق من ناحية التنفيذ، وليست عندهم قدرة على البيان، فهؤلاء يغيرون بقلوبهم. وكذلك صاحب العلم إذا كان لا يتمكن من البيان بعلمه، أو أن بيانه بعلمه قد يترتب عليه مفسدة أكبر، فإنه يبغض بلسانه. وعلى كل حال، فعلى المسلمين أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر، وأن يكونوا يدا واحدة، وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمع بعث برسالة من رئاسة شرطة منطقة الرهد، ضمنها مجموعة من الأسئلة. سؤاله الأول يقول: صلى إمام بجماعة وتذكر في الركعة الثانية أنه يصلي بدون وضوء، فاستخلف أحد المصلين، فهل تكون صلاة المأمومين صحيحة في الركعتين الأوليين؟ الجواب: إذا دخل الإمام في الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر في أثناء صلاته بأنه على غير طهارة، فإنه يستخلف شخصا، والخليفة يستأنف الصلاة من أولها. وإذا دخل الإمام وهو على طهارة ولكن عرض له أنه انتقض وضوءه في أثناء صلاته، فإنه يخرج بعد الانتقاض مباشرة، أو إذا أحس أنه سينتقض وضوءه ولا يملك منعه، وبعد ذلك يستخلف شخصا، والخليفة يبني على ما مضى من صلاة الإمام الأول. فإذا كان الإمام الأول قد صلى ركعتين من الظهر مثلا فإنه يأتي بما بقي منها، وبالله التوفيق. أثابكم الله. أحد المستمعين لم يكتب اسمه بعث لنا برسالة مطولة يشكر فيها البرنامج ويتمنى أو يرجو استمراره، ويقترح بعض الاقتراحات ويسأل أيضا بعض الأسئلة. أما عن شكره للبرنامج والقائمين عليه، فنحن في الوقت الذي نقدر له شعوره النبيل تجاه البرنامج نحب أن نطمئنه بأن الإذاعة والقائمين على البرنامج يرون أنهم بهذا العمل يخدمون المسلمين عامة، ويعملون عملا هو واجب عليهم في تبصير المسلمين بدينهم ونشر الدعوة إلى الله. وأما الاقتراحات التي ذكرها ويود يعني رأي الأخوة المشائخ في ذلك، الاقتراح الأول يقول: لماذا لا يعمل برنامج على نمط هذا البرنامج يكون باللغة الإنجليزية؟ واقتراح الثاني يقول: لماذا لا يزاد وقت البرنامج؟ نأخذ رأي الشيخ في هذا بالنسبة للفقرة الأولى. أما عن وقت البرنامج فأرى أن هذا يعني راجع إلى الإذاعة نفسها وإمكانية زيادة الوقت. أما بالنسبة لوجود برنامج مماثل لهذا البرنامج باللغة الإنجليزية فهذا لا شك أنه اقتراح في محله، ولكن هذا الاقتراح يحتاج إلى دراسة من الناحية الزمنية ومن الناحية الفنية ومن الناحية العلمية، وهذه الأمور كلها راجعة إلى جهة الاختصاص التي لديها الإمكانيات لإعطاء هذا الاقتراح حقه حتى يبرز إلى حيز الوجود. أما الحكم الشرعي ولعله هو الذي دفع إلى السؤال، أما الحكم الشرعي فإنه يجوز إذا ضمن هذا البرنامج من ناحية سلامته من الأخطاء العلمية في الترجمة، وبالله التوفيق. له سؤال عن حكم راتب الموظف، هل يجب فيه الزكاة ومتى؟ الجواب أن الموظف إذا صرف راتبه قبل أن يحول عليه الحول في مصالحه الشرعية من مأكل وملبس وأجرة سكن ونفقة على زوجته وعلى أولاده فلا زكاة فيه، وإذا حال عليه الحول فإنه يخرج زكاته وهي ربع العشر. أما إذا كان الموظف تاجرا وإذا استلمه أضافه إلى تجارته فحينئذ يكون حكمه حكم هذه التجارة، ويجعل له وقتا معينا من كل سنة يخرج فيه الزكاة. فمثلا يجعل رمضان وقتا محددا يخرج فيه الزكاة، وبالله التوفيق. مستمع جمعة عيد جمعة بعث برسالة يسأل فيها ويقول: هل من الواجب على المرأة شرعا أن تقوم بأعمال المنزل كالطبخ والغسيل ونحوه؟ الجواب: هذه المسألة يكثر السؤال عنها، وهي من المسائل التي ترجع إلى قاعدة العرف، فأهل كل بلد ينبغي أن يسيروا على العرف الذي يوجد بينهم، لأن المعروف عرفا كالمشروط يعني شرعا. فإذا كان في بعض البلدان أن المرأة لا تخدم في البيت وإنما يقدم لها خادمة وأن هذا عرف سائد، فهذا ليس فيه شيء. وإذا كانت المرأة من أهل بلد يقومون بخدمة البيت فإنهم يجرون على عرفهم. ولكن فيه بعض النساء تكون موظفة وتتبرأ من جميع مسؤولية البيت وإن كان العرف السائد أن الخدمة خدمة البيت تكون على الزوج على الزوجة. فينبغي أن يحصل هناك تفاهم بين الزوج وبين الزوجة، ولا ينبغي أن تكون هذه مشكلة ينشأ عنها فرقة بين الزوجين، وبخاصة إذا كان فيه أولاد أو كانت الأواصر بينهما قوية. وبالله التوفيق. أثابكم الله. المستمعة ألف ميم من جمهورية مصر العربية بعثت برسالة ضمنتها سؤالين. السؤال الأول تقول إنها دفعت مبلغا من المال أجرة نقل رجل متوفى من بلد في الخارج إلى بلده، وتسأل عن حكم ذلك، هل يلحقها منه شيء؟ الجواب: الأصل أن الإنسان إذا مات في بلد فإنه يدفن في مقبرة المسلمين التي توجد في ذلك البلد، وإذا تعذر وجود مقبرة للمسلمين واضطر إلى نقله، وكانت هذه الحالة التي تسأل عنها السائلة بهذا المعنى، فإنه لا مانع من دفع الأجرة لنقله من أجل أن يدفن في مقابر المسلمين. وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز حمل الحرز من القرآن الكريم أو من الأدعية المباحة؟ الجواب: لا يجوز ذلك، لأن هذا يؤدي إلى امتهانه من جهة، ومن جهة أخرى يكون ذريعة لتعليق ما لا يكون مباحا، فهناك تمائم يعملها المشعوذون، يعملها الكهان والسحرة، يجعلون فيها أمورا شركية، فعملا بقاعدة سد الذرائع احتراما لكتاب الله جل وعلا لا ينبغي أن تعلق هذه الأشياء. وبالله التوفيق. أثابكم الله. المستمع عين يعقوب من ليبيا بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة. سؤاله الأول يقول: ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي على المسلم أن يقوله عند الغضب، وماذا تنصحون به؟ الجواب: الغضب صفة من الصفات التي توجد عند الإنسان، والناس